بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. الشاهد في هذا الباب أن الإمام قد يطلب من أهل المجني عليه العفو، الإمام قد يطلب من أهل المجني عليه العفو، أو القاضي قد يطلب منهم العفو. وأنتم تعرفون أن من قتل له قتيل أو جرح له جريح فليس هناك إلا أشياء ثلاثة: إما القصاص، أو إن عفى أهل الميت عن القاتل وطلبوا الدية، أو العفو. الثلاثة أمور لا تتخطاها. شخص قتل شخصا، ليس لأهل المقتول إلا أحد ثلاثة أشياء: إما أن يقتصوا بحكم حاكم، وإما أن يقبلوا الدية، وإما أن يعفو. ليس هناك شيء ثالث فوق هذا. ليس لهم أن يقتلوا اثنين بالواحد، وليس لهم أن يمثلوا بالقاتل، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل، ليس لهم ذلك. هذه الأشياء الثلاثة الأخيرة داخلة تحت قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالإسراف في القتل له صور ثلاث: أن تقتل اثنين بالواحد، أن تقتل غير القاتل، أن تمثل بالقاتل. هذه الأشياء الثلاثة داخلة في الإسراف في القتل. على ذلك، إذا كنت مصلحا بين الناس أو قاضيا وجاءك أهل مقتول أو أهل مجروح، لك أن تشفى عندهم، تطلب منهم العفو. إن أبوا أعطيتهم حقوقهم مستوفاة. إن أرادوا القصاص فلهم القصاص، إن أرادوا الدية فلهم الدية، إن تنازلوا عن شيء من الدية لهم ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. في الحديث أن أنس بن النضر قال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق. ليس ردا منه لقضاء رسول الله، ولكنه يقسم أن الله سبحانه سيجعل لأخته فرجا ومخرجا، وقد كان. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وأنس بن النضر له مناقب أخر كثيرة، ففيه نزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نزلت فيه وفي أمثاله. لما قال بعد بدر: تغيبت عن أول قتال شهده النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أراني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وجد في الصحابة انكشافا، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أهل الشرك. ثم تقدم للقتال بكل شجاعة واستبسال وثبات وإقدام، فرأى سعد بن معاذ فقال لسعد: يا سعد، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. تقدم حتى مزق جسمه كله بسهام، وما عرفه أحد بعد الموقعة إلا أخته عرفته ببنانه، يعني بأطراف أصابعه رضي الله عنه. ففيه وفي أمثال نزلت: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قوله: زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. قبلوا الأرش، المراد بالأرش الدية، دية السنة، وديتها 5 من الإبل، والسنية هي الأسنان المقدمة، السنتان المقدمان أطلق عليهما السنية. السن المقدمة هي المرادة بالحديث، والله تعالى أعلم. هذا وأمر التأريش في كثير من المحاكم، في المحاكم الشرعية عموما يؤرشون، يعني أحيانا في بعض الدول الإسلامية في الطفل الصغير إذا ضربه آخر فجرحه يقول: أنا أذهب أؤرش. أؤرش يعني ماذا؟ يعني أذهب للشرطة أو للقاضي يعطيني منك قروشا بقدر الإصابة التي أحدثتها لي. القاضي كان يقدره: هذه الإصابة مثلا تساوي 1000 جنيه، تساوي 2000، تساوي 3000، السن لها 5 من الإبل. فكانت لها مقادير معروفة لدى الناس، والله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول، الحسن البصري: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، بكتائب أمثال الجبال. قال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يعني من لي بأطفالهم؟ يعني إذا انتصرت على الحسن أو انتصر الحسن علي سيباد آلاف، فإذا ماتوا أو قتلوا تركوا أطفالا، فمن لي بهؤلاء الأطفال يرعاهم؟ سيتركون نساء، من لي بنساء هؤلاء يقوم عليهن؟ إذا قتل هؤلاء ستترك أماكنهم شاغرة إذا أردنا أن نجاهد، فمن لي بالقيام مكانهم إذا أردنا أن نحارب الروم والفرس؟ فكانت نظرة ثاقبة. فبعث إليه رجلين من قريش، معاوية بعث إلى الحسن رجلين من قريش، من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. فقال: اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه فقولا له واطلبا منه، يعني تكلما في الصلح واطلبا منه الصلح. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له، فطلب إليه، فقال لهم الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاشت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك، نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه فقال الحسن: والله لقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه ويقبل على الناس مرة وعليه أخرى، يعني ينظر إلى الناس وينظر إلى الحسن ابن علي ويقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، يعني الحسن البصري سمع من أبي بكرة. الشاهد أن الحسن بن علي تنازل حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين رضي الله تعالى عنه. باب: هل يشير الإمام بالصلح؟ هل يشير الإمام بالصلح؟ حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، يعني يقول له خفف عني، ضع عني شيئا، يعني عليه مثلا 1000 فيقول: يا أخي اصبر علي، خفف عني، خذها 800. فهذا قوله يستوضع الآخر، يعني يطلب منه أن يضع له شيئا من الدين، ويسترفقه في شيء، أن يطلب منه الرفق في التقاضي، وهو يقول: لا والله لا أفعل، لا والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ من هذا الذي يحلف ويقول والله لا أفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحد؟ هذا الرجل استجاب وامتثل، قال: إذن الذي يختاره أنا أنفذه له يا رسول الله، الذي يختاره أنا أنفذه له وأعطيه إياه يا رسول الله. فهذا قوله له أي ذلك أحد. قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب. قال: يا كعب. فأشار بيده كأنه يقول: النصف. فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا، أخذ نصف ما له عليه وترك نصفا. وهذا أصل في الصلح، مؤدى الحديث أن عبد الله بن أبي حضرد كان مدينا لكعب بن مالك بمبلغ، فارتفعت الأصوات، خرج النبي وقال: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لابن أبي حضرتكم: فقضه، يعني تصرف في النصف وأت به. ففيه مشروعية تدخل المصلح أو القاضي بين الخصوم وطلب التنازل عن شيء من أحد الخصوم لصالح الآخر إذا استدعى المقام ذلك. ولذلك يقال دوما هناك فارق بين الحكم وبين الصلح. في الصلح يجوز أن تضغط على شخص بطيب نفس أيضا لما لك عليه من دلال، وتطلب منه أن يخفض المبلغ، أن يترك شيئا من الحق، لكن في الحكم يلزمك أن تحكم بالقسطاس، أن تحكم بالعدل. لذلك مثلا إذا جئنا أحيانا نتدخل لحل مشكلة بين أخوين أو بين زوج وزوجته، نقول لهم أحيانا: اسمعوا، في أول الأمر تدخلنا كمصلحين لسنا كحكام. ففي الصلح يجوز لي أن أقول للزوجة: اتركي له شيئا، سامحيه في شيء. يجوز لي أن أقول له: يا أخي أعطيها شيئا، نعم يا ليس لها حق لكن أعطيها شيئا كمصلح يجوز لي إن أبي إلا الحكم لزاما أن أقضي بما يقرب من الله بالحكم الذي هو حق لكل شخص. الحكم ليس فيه تنازع إنما فيه إعطاء الحق لصاحب الحق دون بخس ودون وكس ودون شطر. ولذلك ففي قصة الزبير ولعلها تأتي سيأتي الآن إن شاء الله تعالى. يعني الآن إذا أتاني شخصان يختصمان واحد يقول أنا صاحب الحق وهذا مدين لي بمئة ألف والثاني يقول أنا تجارات وأنا مدين له بسبعين ألف فيمكن أن نقول يا صاحب المئة انزل إلى ثمانين وأنت أخذ أبد عشر ألاف كمصلح لي ذلك إن أبي سأحكم بما يرضي الله. قد أحكم بالمئة ألف كاملة قد أحكم بالسبعين ألف فقط قد أحكم بخمسين على حسب ما يتراءى لي من الأمور والله أعلم. قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مأمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة المفاصل يعني انت المفصل هذا مفصل يطلق عليه سلامة. كذلك فقار الظهر سلامة الركبة وحركتها سلامة فالأصابع أصابع الرجل وحركتها سلامة. ففي الإنسان في الأصل 360 مفصل كل مفصل يصبح عليه صدق يعني كشكر للنعم. فإذا قمت أنت الحمد لله تحرك يدك نعمة تحتاج إلى شكر تقول الحمد لله أديت شكر مفصل سبحان الله أديت شكر مفصل صليت ركعتين من الضحى أديت شكر المفاصل كلها غيرك حرم. يعني إذا أنت فقط تحرك إصبع لم يتحرك سبب لك نكدا وقلقا وتعبا وعدم راحة بال. لكن الحمد لله إذا حركتها تحركت معك فاحمد الله تعالى عليها. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة يعدل بين الناس صدقة يعني يصلح بين الناس يحكم بينهما بالعدل. هذه صدقة من الصدقات يعني إذن من الأعمال المستحبة تدخل الإصلاح بين الناس إذا كنت تبتغي به وجه الله. ربنا يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما يعني إذا ترى تسقي لهذا وتسقي لذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك أرسل إلى جارك يعني خلي مثلا تصورنا ترعى مشية أو السيل ماشي مجرى السيل فأرض الزبير أولا اسق يا زبير افتح الفتحة لأرضك وبعد أن تشرب أرضك تأخذ قسطا أرسل الماء إلى الجار. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك أنت حكمت له لأنه ابن عمتك. شديد أن يقول رجل هذا القول للرسول. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تتحمل ممكن أحيانا واحد يقول لك هذا الكلام ممكن إذا كان قد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن هو أدنى من رسول الله. فقال تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. حتى يبلغ الجدر يعني حتى يبلغ الجدر، يعني الأول الرسول عليه السلام أصلح بينهم كمصلح، لم يحكم كحاكم بينهم، وصلح اقتضى أن الزبير يأخذ كما من الماء كما ليس الحق كله ويرسل الباقي إلى الجار. الرجل رفض، فلما رفض حكم الرسول إذا كنت أنا مرخص للزبير كمصلح أن يأخذ ماء بارتفاع 5 سنتي عن الأرض، وإلا من حقه أن يأخذ ماء بارتفاع 20 سنتي كمثال، ارتفاع 20 سنتي لعند الجدار. فالرجل لا، قال أنا ما لما حكمنا لما أصلحنا وقلنا للزبير خذ 5 سنتي أو 3 سنتي مرتفعة، قال لا أنا أريد، أنت حكمت لولا أنه ابن عمتك. فرجع الرسول بدلا من الصلح إلى الحكم، قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، يعني إذا خذ حقك يا بدم تريد الحكم، الحكم الصحيح أن الزبير يسقي حتى يرتفع الماء إلى الجدر، ربع ذلك الذي يتبقى منه خذه قل أو كسر. فاستوفى للزبير حقه، استوفى للزبير ماذا؟ حقه. الحكم أنك تسقي حتى يصل الماء إلى الجدار، لكن الرسول أشار عليهما بأمر في ساعة الاثنين، في ساعة أنت تأخذ شيء يا زبير ثم الباقي اتركه لأخي. رفض الأخ، إذن يا زبير خذ حقك كاملا، وبعد أن تنتهي من حقك كاملا الباقي أعطيه له. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة، قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يجوز للمتدخل للحاكم أن يصلح بين الاثنين، يجوز له أن يشير بالصلح، أن يشير بالصلح إن أبى إلا الحكم حكم. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. قال ابن عباس لا بأس أن يتخرج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، يعني نحن شركاء في مشروع تجاري مثلا، لا بأس أن أنا عند التخارج أنا أخذ سلع وأنت تأخذ فلوس، هذا دينا وهذا عينا أو نقدا وعينا، لكن يجوز واحد يأخذ فلوس فيما بعد ويجوز واحد يأخذ السلع الآن ويسدد فيما بعد. فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن وهب ابن كيسان عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذ الثمر بما عليه فأبوا. أصحاب الديون كثيرون وأبي قد مات، جاءوا يطلبوا الدين، قال خذ الثمر بما عليه، خذ التمر مقابل الدين الذي على أبي، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، قال التمر لن يكفي هذه الديون التي على أبيك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جددت التمر وضعته في المربد في مكانه تعالى أخبرني، لأن الرسول في هذا الحديث نفسه مطول شفع فلم يقبل الغرماء شفاعته. قال فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفيهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوى و6 لون أو 6 عجوى و7 لون، فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. فذكرت ذلك له فضحك، فقال أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال لقد علمنا إن صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك، في أن الشخص يدخل السرور على محبيه، لأن الرسول قال اذهب فأخبر أبا بكر وعمر، يعني ليزداد يقينا وإيمانا وإن كان مؤمنين، وإن كان مؤمنين اذهب إلى أبي بكر وعمر فأخبرهما. ففيه منزلة لأبي بكر وعمر. قال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر بدلا من المغرب، ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. قال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك قال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضيه. فهو أيضا تدخل للإصلاح بين الناس ومطالبة للدائن بأن يخفض شيئا مما له. وهل يثاب الدائن بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجاوز عن معسر أو وضع عنه، وضع عنه يعني يا بهاني خفض عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحد له سؤال؟ نعم تقريب كانوا مسائل قريبة 17 أو 13 ممكن. نعم لا لا يستأذن يصلح، ولا يستأذن يقول أنا أصلح، لا أنت تدخل بالصلح مباشرة، إن رضوا فالحمد لله، إن لم يرضوا وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.